الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع التوحيد، وهي كما قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن توحيد الربوبية هو ما يتعلق بأفعال مين؟ فعلوا معنا يا إخوة، توحيد الربوبية يتعلق بأفعال مين؟ أفعال الرب جل جلاله، ربوبية. وتوحيد الألوهية يتعلق بأفعال العباد. نعم، أن تفرد الله بالعبادة، هذه خاصية للإنسان. أما توحيد الربوبية فهي ما يتعلق بأفعال الرب جل جلاله من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وتدبير الأمور والتصرف، هذا كلها تصرفات وأفعال الله سبحانه وتعالى جل جلاله. توحيد الأسماء والصفات، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ أي أن نفرد الله سبحانه وتعالى. دائما لما نقول توحيد يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث لا يشاركه فيها أحد. حينما نقول الحكيم، أو مثلا حكيم يعني من الحكم والحكمة، فلا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، يجب أن نفرد الله سبحانه وتعالى في الحكم. وكذلك الحكمة، حينما نقول الضر والنفع، الضار النافع، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبنا هذه الصفة لغير الله نكون قد أشركنا مع الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نوحد الله ونفرد الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. أيضا توحيد الأسماء والصفات أي أن لا نشبه يعني مثلا صفة الله سبحانه وتعالى نشبهها بصفة المخلوق. حينما نقول مثلا يد الله، الله سبحانه وتعالى أثبت له يد في القرآن، قال يد الله فوق أيديهم، فلا نشبه نقول كيد المخلوق أو يعني بدون تشبيه، لأنه ليس كمثله شيء، فلا يجوز التشبيه ولا التمثيل ولا التأويل. نؤول اليد نقول هي القدرة، هي الكذا إلى آخره، لا، نمرها كما جاءت، يعني نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم، كيف ما كيف بدون كيفية، كيف استوى على العرش، كيف كذا، ما هذه الأمور ما نتدخل فيها، هذه أعلى من طاقة الإنسان وعقل الإنسان. لكن نقول أن توحيد الربوبية لا يكفي في الإنسان أن يكون مسلم أو يكون مؤمن إذا كان عنده توحيد ربوبية، لأن توحيد الربوبية كان يعني المشركين كفار قريش كانوا يؤمنوا بهذا التوحيد، كان عندهم توحيد الربوبية، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن عندهم إيمان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، وحتى كانوا يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور، إذا صعب عليهم أمر يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هم مؤمنين أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت. لكن هذا ما عفاهم من إنهم ظلوا مشركين، ورب العالمين سماهم مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وأموالهم، لأنه ما صار عندهم توحيد الألوهية. الألوهية أن تفرد الله سبحانه وتعالى في العبادة. أنت مؤمن أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله رازق محيي مميت، لكن ما أفردته. أنا قلنا الإفراد إيش؟ أو التوحيد إيش؟ نفي وإثبات. مش تكلمنا الدرس الماضي يا إخوان إنه التوحيد إيش؟ نفي. لا يكون، لا يتحقق التوحيد إلا إذا طبقنا إيش الركنين اللي النفي والإثبات. أما الإثبات لحاله أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى خالق، تثبت أن الله رازق، أنه محيي مميت، لكنك لم تنفي البقية عنه، أوجدت معاه كمان إيش ناس يرزق، أو أوجدت معاه من يحيي من يميت من ينفع من يضر، الولي الفلاني الدكان مثلا ترزق باب رزق إلى آخره، هذه الأشياء بدك تنفيها وتفرد فقط الله سبحانه وتعالى هو الرازق. إذا اعتقدت أن هذه الأشياء أو الشفاء مثلا شفاء من الدواء أو من الطبيب من العلاج، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه النافع والضار هو الله، مو أن تثبت أنه هو شافي. إذا قلت الله شافي في غيره كمان بيشفي، يعني أثبتت الشفاء لله ولكن لم تفرده بالشفاء. لذلك يجب أن تنفي جميع الأشياء هذه، كلها أسباب، أسباب أسباب، مين المسبب؟ هو الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأسباب، هي لا تشفي من ذاتها إلا إذا الله سبحانه وتعالى وضع فيها الشفاء. إذا نفرد الله سبحانه وتعالى بالنفع والضرر والشفاء والإحياء والإماتة وكل هذه الأشياء. الأداة، ترى مثلا واحد يمسك سلاح ويشهر هذا السلاح عليك، تخاف من السلاح ولا تخاف من اللي ماسك السلاح؟ تتوسل للسلاح نفسه أنه يعفي عنك ولا اللي ماسك السلاح؟ أيوة. فإذا أنت توسلت للسلاح نفسه للأداة، فهذا الدكان أداة، فأنت اعتقدت أنه الرزق فيها، نقول لا، هذه أداة بس فقط، وسيلة، سبب، سبب، والله قادر أنه ينزع هذا السبب منها، كما نزع خاصية النار بطلت تحرك، نزع خاصية الإغراق مشى عليها سيدنا موسى. إذن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يضعها متى شاء وينزعها متى شاء. إذن هذا معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال. هم آمنوا أن الله سبحانه وتعالى رازق خالق كذا، لكن اعتقدوا أن هذه الأصنام وهذول الأولياء لهم يعني قدرة على الشفاعة، على النفع، على الضرر، بدفع عنك ضرر، بدفع عنك شيء كذا، زي ما كان الناس يعتقدوا الآن في القرن اللي احنا فيه الآن. يقول لك الشيخ عقيل، يعني واحد رأى في المنام كان بصد الصواريخ اللي تيجي، شاف إيده محروقة، قال من إيش، ليش إيدك محروقة؟ هذا حقيقة يعني، مو يعني بالجاهلية، لا لا، في قرن عصر الإنترنت. فلماذا يعني يدك محروقة؟ قال كانت تأتي الصواريخ وأنا كنت أصدها في إيدي، كانت تجي منبج وكان هو اللي يصدها. ومعتقد يعني بحدث في هذا الحديث وهذه الرؤية أنه على أساس أنه هذا يعني الرجل ولي بصد الصواريخ عنا، هذا اعتقاد مسلم، وبصلي ومسبحته طولها متر، المسبح اللي مسبح فيها طولها متر، لكن هذا لا ينفع، وهذا مشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه اعتقد أنه هذا الرجل بنفع بضر، هو ميت ميت. طب هذا ما قرأ قول الله تعالى قل لمحمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم ضرا ولا نفعا؟ ما تدبر هذه الآية؟ وين إسلامك؟ وين دينك؟ وين القرآن اللي رب العالمين أمرك أن تتدبر هذا القرآن؟ لذلك نتنبه يا إخوة، هذا التوحيد، توحيد الربوبية فقط دون أن تفرد الله بالعبادة، هذا لا يقبل منك ولا ينفعك ولا يدخلك الجنة، لأنه كان موجود عند الكفار، لكنهم دعوا مع الله إلها آخر، وهي المصيبة. طيب الآن ننتقل، بعدما بينا شروط التوحيد وأركان التوحيد ومعنى التوحيد، الآن نبين نواقض التوحيد. ما معنى نواقض؟ نواقض جمع ناقض، والناقض نقض الشيء، هو أيوة هدم الشيء، هدمه. بنيت بناء والآن بدك تنقضه، شو بيسوي؟ بتهدمه. ولا يقول لك أنقاض، شو معنى أنقاض؟ يعني أخرجوه من تحت الأنقاض، يعني بعد من هدم البناء هذا صار أنقاض، انتقض، انتقض البناء أصبح يعني مهدوم. فهدم الشيء هدمته، بعد ما بنيته هدمته، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بتغزل وعملت هالمفرش ولا هالسجادة، وبعد ما خلصت نقضتها كلها، هذا اسمه نقض، هدمت ما بنت. فإذا الشيء انتقض عاد كأن لم يكن. انتقض وضوءك تحتاج إلى وضوء آخر، وضوءك الأول خلاص راح لا يعتد به. انتقض إسلامك تحتاج إلى إسلام، دخول في الإسلام من جديد. فأي ناقض من هذه النواقض التي سنبينها الآن هو خروجك عن الإسلام، يعني خروجك من الإسلام وتحتاج إلى دخول في الإسلام من جديد، تشهد، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتبدأ كأنك دخلت في الإسلام جديد. إذا ارتكبت ناقض من هذه النواقض، ما هي هذه النواقض؟ الناقض الأول الشرك بالله، الشرك بالله، وهذا اللي كنا نتكلم عنه في بداية التوحيد وإيش معنى الشرك. يعني صار عندنا الآن مفهوم بسيط للشرك، أن تشرك تجعل مع الله إله آخر. كيف تجعل مع الله إله آخر؟ يعني ما تعتقد أنه في إله ثاني غير ربنا، في إله يعني نتصور زي إله زي رب العالمين، لكن إله ثاني مثلا في السماء أو لا، مو هذا المقصود. المقصود أن تجعل هذه الصفات اللي بيناها أن هنالك من يشارك الله فيها، في القدرة، في الإحياء، في الإماتة، في الرزق، فيصبح اعتقادك هذا ينبني عليه أفعال، فتشرك بالعبادة، عبادة ربك تشرك واحد ثاني. كيف تشرك واحد ثاني في العبادة؟ العبادة احنا قلنا أقوال أفعال ظاهرة باطنة، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة احنا قلنا زي الصلاة، إذا انحنيت أمام شخص تعظيما له، هذا الانحناء هو ركوع أو سجود، فهذا لا ينبغي إلا لله، نقول هذا إيك أشركت بالله. واحد سجد أمام صنم أو أمام شيخ أو انحنى له انحناء، انحناء تعظيم، نقول هذا شرك، أشرك بالله. كذلك إذا صرفت من العبادات الباطنية اللي هي عبادات القلب، ما هي عبادة القلب؟ قلنا المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه كلها عبادات باطنية في القلب. أصبح توكلك على الطبيب أكثر من توكلك على الله سبحانه وتعالى. تدخل على العمليات، مين الطبيب اللي بدي يعمل العملية؟ إذا فلان، لا لا لا لا ما بدي فلان، فلان هذا مرة أخطأ ومات واحد تحت إيده، ما بدي. صار إيش؟ اعتقادك توكلك على الطبيب، على شطارته. نلاحظ يا أخوة، هذه نقطة مهمة جدا. أصبح الآن صرفت شيء من هذا التوكل أثناء هذه المهمة. متى يبين الإنسان عند هذه الامتحانات كلها؟ رب العالمين أوجد فيك هذا المرض مشان يمتحنك، يشوف تتوكل على الطبيب ولا على الله سبحانه وتعالى. جاب لك الدكان وأعطاك هذه الأشياء مشان يشوف توكلك على مين، على الدكان يعني هي اللي بترزق ولا على الله. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لك تعتبر كل شيء في هذا الكون ابتلاء لك، امتحان، امتحانات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. فأوجد هذه الأشياء زينة الحياة الدنيا مشان تتعلق فيها ولا تتعلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك امتحن سيدنا إبراهيم، قال له اذبحوا، اذبح ابنه، هذا الزينة، المال والبنون زينة وابنك زينة وانت متعلق فيه، اذبح. فهل تخلف إبراهيم عليه السلام عن هذا الأمر؟ هل توانى؟ هل شاور وقال خلنا شو نرجع للمرأة نسأل المرأة يعني بتوافق ما بتوافق، نسأل الولد؟ وليش سأل إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ يعني هو بيستشيره يعني ولا إيش؟ قال لا، مو بيستشيره، وعارف أن إسماعيل سيقول افعل ما تؤمر، عارف الجواب، لكن مشان يكون له فضل أيضا في هذه العبادة وفي هذه التضحية. واحد يموت يضحي بنفسه لله حتى يأخذ هذا الأجر. ألا في فرق بين اللي بروح يموت في سبيل الله يودي نفسه على الموت، غير عن لما يجي رصاصة وهو داير ظهره، أو يجي برميل هو نايم في غرفة النوم، في فرق. فمشان إسماعيل ينال هذا الشرف، شرف الشهادة، أنه ضحى بنفسه لله وقال يا أبت افعل ما تؤمر، عارف شو بدي أمر، ذبح يعني بدي يذبحني، ذبح ذبح، فحتى يأخذ أجر الشهادة قال له إني أرى في المنام أني أذبحه. إيه ما فيها مشورة، هذا أمر ربنا بدي مشورة، لكن حتى يأخذ هذا الأجر. ولو قتلوا بدون ما يعرف ما بيكون له فضل الشهادة، زي واحد يموت في داره نزل برميل ومات، هذا بيقول عنه شهيد؟ ولا راح دفع نفسه على الثغور، وقف وقاتل حتى قتل أو دخل عملية استشهادية، نقول هذا هو بذل نفسه لله سبحانه وتعالى. هذا في فرق، هذا درجته زي درجة هذا، مستحيل، هذا درجته ثالث درجة في الجنة، الشهيد ثالث درجة. ليش؟ في فرق بين أن تطلب الموت أو يطلبك الموت، هي الميتة واحدة، ميت ميت، لكن في فرق بين أن تطلب أو تطلب. افعل ما تؤمر، قال فورا، ما تردد، ما قال شو ما هي رؤية فك يعني، بجوز خلي واحد يفسر لك إياها، بجوز تفسيرها غير هيك، هذه موت، فيها ذبح، فيها سكين، هي لعبة. ومع ذلك فورا قال افعل ما تؤمر. يعني كانوا بيستشيروا بشغلة يعني حياة وموت، تخيل. هذا عندما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك ابتلاءات، امتحانات ستوجه إليك أيها الإنسان، كل واحد حسب دينه وحسب إيمانه بكون امتحانه. أشدكم بلاء، يعني امتحانات الأنبياء زي سيدنا إبراهيم، زي سيدنا محمد، أوذيت في الله ولم يؤذى أحد زي سيدنا أيوب، هذه امتحانات وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. بيجيك إيمانك بيعطيك دكان، بصير اعتقادك عليها ولا على الله سبحانه وتعالى؟ لما يقول لك حي على الصلاة بتسكرها ولا بضلك فاتحها؟ والمؤذن بنادي بيقول لك اترك البيع، ذروا البيع، بتضلك فاتح ولا بتضلك ولا بتسكر؟ هو الامتحان أعطاك إياها، قادر أنه يسلبها منك أو يسلبك منها، يا أما بأخذها منك أو بأخذك أنت منها. فبالتالي ليست لك، وإنما هي امتحان عندك، هي أنت مخول فيها، مخول وكالة، بس موكل أنك تصرف فيها. هي ليست لك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. شوف ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني أنت مخول بس في هذا المحل، محل النت اللي أنت شغال فيه من الصبح للعشاء، هذا أنت مخول بس، ولكن رب العالمين قادر يشطب الرزق عنك الآن. يجي شرارة ولا القداحة بدك تولع سيجارة وتولع في المحل كله، لا يظل عندك ميجاوات ولا يظل عندك إشي. إذن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يكون اعتقادك حتى لو راح، لو ربنا حرقها أزعل أتضايق؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطى، هو اللي أخذ، ما أتضايق، هو اللي أعطاني الرزق، هو اللي أخذه، بقدر أمنع أقول لا أو ليش أتضمر ليش أخذه مني؟ هو اللي أعطاني إياه. واحد أعطاك شيء بعد شوي قال لك رجع لي أعطيني إياه، تزعل؟ طيب لماذا حينما أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا المال وخولك فيه والآن لما أخذه تتضايق وتزعل وتنجلط وجوز تموت من الجلطة؟ في واحد قتل حاله، طال مسدس لما انكسر، مليونير كان، لما انكسر طال مسدس حطه راسه. هذا عنده رضا؟ هذا مسلم؟ هذا هذا موحد؟ لا. فالأصل مالك، ابنك، ولدك، هذه رسالة إليك، رسالة موجهة إليك لكل واحد. إذا ما عرفت توحيدك، ما عرفت أنك موحد، كيف معنى التوحيد وأنت موحد؟ كيف بدك تصير موحد؟ أول ما تسأل عن التوحيد، أول سؤال في القبر إيش هو؟ من ربك؟ توحيد، توحيد، مين الإله اللي كان في قلبك؟ يعني اعتمادك على مين كان؟ على الدكان ولا على الدكتور، على الطبيب، على العلاج؟ مين ربك؟ ربي الله. إذا بقول ربي الله يعني معناته كان اعتمادي وأنا في الدنيا على الله. لما أدخل على العمليات بقول يا رب، لما أفتح الباب باب الدكان بقول بسم الله، لما أركب على الماتور بقول بسم الله، مو بس الكلام يعني بسم الله مشان يضبط الأمور، يعني مشان أن أكون أحصل أكثر من غيري، لا مو هذا المقصود. بسم الله أنه هذا الماتور ما بيشتغل إلا بسم الله، الله سبحانه وتعالى قادر يعطل لك الماتور، ولو توديع كل المصلحين ما يصرف، يقول لك ما بنعرف هذا عطله، وهذا توديع الشركة، الله قادر يعطله، عطل السيارة. فقول بسم الله مشان رب العالمين يسهل لك، لأنه كله من الله سبحانه وتعالى. فننتبه يا إخواني بارك الله فيكم. إذن قلنا الشرك أن تشرك، أن تجعل مع الله سبحانه وتعالى معبود آخر، يعني تصرف جزء من العبادة سواء الخوف أو المحبة. طب جزء واحد يقول لك كيف يعني المحبة؟ واحد ما يحب ابنه، ما يحب زوجته، ما يحب أمه، ما يحب أبوه، بحب، هذا غريزة في الإنسان، كيف لا تصرف المحبة إلا لله؟ يعني شوف كيف أنا بحب أولادي، ما في إنسان ما بحب أولاده. لا تفكر أنه إنسان يقول لك أنا بدي أنزع محبة أولادي وأخلي بس محبة الله، لا ما يستطيع إنسان، غريزة هذه المحبة. لكن أن أقدم محبة أولادي على محبة الله، هو صار في شرك. إذا تعارض أمر الله مع أمر الولد أو أمر الزوجة أو أمر الدكان أو أمر المحل أو الشغل، أقدم مين الآن؟ أمر مين؟ طبعا اللسان بيقول الله، لكن بيجي بيسأل الشيخ بيقول لك يا شيخ أنا بأذن الجماعة، يعني لما أذن مثلا صلاة الظهر أنا عندي شغل، وبتعرف لما يعني سكر المحل وكذا طيب إيش يعني أنت مسلم؟ هذه بدأ سؤال أصلا، معناته لسه عندك اعتقاد انه اذا سكرت المحل معناته الرزق بينقطع. سكرت باب الرزق لسه بعدك توحيدك في خلل. بحب المال بس ما اقدم امر المال على امر الله. اللي اعطاك المال بقول لك تعال اتركه تعال، اللي اعطاك اياه تقول لا باب رزق، معناته مش معتقد انه هو اللي اعطاك اياه، ولا معتقد انه هو اللي بيزيده او بينقصه وبيضاعف. رب العالمين بيقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أتفكر مجيئك لعبادة الله أنه هذا بنقص من رزقك، هذا خلل عندك بيكون في العقيدة، بل بالعكس بمجيئك هذا الله سبحانه وتعالى يضاعف لك البركة ويعطيك الرزق بالأضعاف. أوعى تعتقد أنه هذا بعطلك عن شغلك. في الظاهر قلنا امتحانات ابتلاء امتحان، في الظاهر أنه بعطلك يا أخي الآن الصلاة ربع ساعة نص ساعة، طبعا نص ساعة بكون مصلح فيها السيارة وخلص بشتغل بسيارة ثانية، بكون خلص الجهاز اللي معي بصلح جهاز ثاني وأخذ لي 2000 ليرة زيادة، هيك بنظر لها، عرفت كيف؟ لكن إذا كان اعتقادك أن الله سبحانه وتعالى الوقت اللي أنت ضيعته الآن ما ضيعته، ربما رب العالمين يطلع لك شغلة تضيع فيها بدل ربع ساعة أو النص ساعة تضيع فيها ساعتين، ألا وأنت طالع لا سمح الله ضربتك سيارة، وين انقل على المستشفى من المستشفى وكذا، بجوز تقعد المستشفى أسبوع، أسبوع تعطلت عن شغلك أسبوع، قادر رب العالمين ولا مو قادر؟ إذا لما تروح تأدي ضريبة وتأدي فريضة الله سبحانه وتعالى بصرف عنك هذه الأشياء. فخلي اعتقادك دائما بالله، ما تعتقد بالأشياء، لا تعتقد بالزبون. أذل الزبون مشان يظل عندي مشان ما يسحب أمواله، مثلا واحد حاط عندي رصيد كذا بكرة بزعل مني يزعل ما يزعل، خلص أنا أتعامل مع الناس بما أمرني الله سبحانه وتعالى. ما بقول لك أن يصير معاملتك سيئة، لكن ما تعتقد أنه هذا زبون إذا خسرته خسرت التجارة كلها، لا. لذلك يا إخواني هذا بده يكون يقين عندك، اعتقاد جازم، لأنه الآن ما أهلك الناس، ما دمر الناس بدينهم بعقيدتهم إلا حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال صلى الله عليه وسلم، رأس كل خطيئة على وجه الأرض. إيش سبب؟ شوف من أعلى شيء لأصغر شيء، من الحروب الطاحنة اللي بيصير بين الدول شو سببها؟ أليست أطماع اقتصادية وأطماع سياسية؟ الحروب من أعلى شيء، أعلى شيء، أعلى مفسدة في العالم اللي هي بروح فيها دماء تسفك وأرواح إيش المقصد؟ إلا عند الموحدين بس، بقول لك مشان الناس يوحدوا الله بس، ولا بقية الحروب كلها بتصير شو؟ حب الدنيا. لكن الموحد ما بحب الدنيا، بالعكس هو يقاتل مشان ينزع حب الدنيا من قلوب الناس، مشان ينزع هذه المفسدة طلعها من قلوب البشرية حتى يوحد الله سبحانه وتعالى في الأرض إلى أقل شيء. اللي بيسرق له يعني حبة حلو، إيش مو حب دنيا حب بطنه؟ فتخيل من أعلى مفسدة إلى أقل مفسدة سببها الرئيسي حب الدنيا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. الكذب، ليش الواحد بيكذب؟ مشان يدفع عنه ضرر أو يتحصل على نفع، كل دنيا. لو عنده يقين أن الله هو النافع الضار ما بيكذب، خلاص بيكون صادق لأنه عارف أنه الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبه. لو شيء بسيط جدا من العبادة له، زي ما قلنا من التوكل، من الخوف، من الرجاء، من المحبة، يعني تصرفها عندما يأتي أمر الله، هذا المقصود. الآن بتقدم حب مين على مين؟ هون إذا قدمت حب الله على الدكان وقت الصلاة بنقول أنت موحد. قدمت حب الدكان، حب الأولاد على الله سبحانه وتعالى وقت يعني أنت بحاجته، بحاجة ابنك، بنقول أنت قدمت حب الولد، أشركت بالله سبحانه وتعالى المحبة. وهذه عبادة، لا يجوز الإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يصرفها لغير الله. طبعا كلمة شرك في اللغة شو معناها باللغة؟ الشرك يدل على الاقتران أو المقارنة. شريك، الشريك يعني اقترنوا اثنين مع بعض، اشتغلوا اثنين في نفس المحل صاروا شركاء، ممكن يكونوا اثنين، ممكن يكونوا ثلاثة، عشرة، عشرين، مية، مو مشكلة. إذن كلهم شركاء، هذا اسم، هذا معنى كلمة شرك. عكسه إيش؟ الانفراد. عكس الشرك انفرد. لما أقول لك إفراد الله عكس يعني شرك، شرك بالله أن تفرد الله. أفردته يعني خليته لحاله، واحد فقط، توحيد واحد، أشركت معه إله ثاني هذا شرك. أما في الاصطلاح أن يتخذ العبد لله ندا يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وهذا معنى أن تصرف صرف خالص حق الله تعالى وهو العبادة لغيره أو وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته. يعني إيش؟ نصرف صفة من صفات الله لمخلوق من مخلوقاته، لولي زي ما قلنا أو نبي أو ملك أو كذا، أنه قادر على فعل هذا الشيء أو أنه يدفع ضرر أو ينفع أو يضر، هذا معنى الشرك. من آثار الشرك التي هي أخطر شيء على الإنسان ويترتب على الشرك أشياء. أولها أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك، هذه حطها بعين الاعتبار. إذا أشركت بالله ودخلت، هذا اعتقاد، قضية اعتقاداتي، دكان، الأولاد، الزوجة، الكذا، الدكتور، توكل، هاي الأشياء إذا دخلت هذا لا يغفر، لا يغفر. فبدك تعرف أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان عندك اعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى النافع الضار الكذا، كل هذه الأشياء اللي بيناها، ولكن يعني ارتكبت خطأ، زليت بلسانك كذا، ممكن للذنوب الله سبحانه وتعالى يغفرها. الأمر الثاني أن صاحب الشرك خارج من الملة، لا يعتبر مسلم، لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام، هدم الإسلام كله إذا أشركت. إذا بتقول مدد يا سيدي فلان، أشركت، خرجت من الملة، لأنك طلبت من مين؟ من المخلوق، ولم تطلب من الله. ومعنى طلبك من هذا المخلوق أي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه الله، ولأن أنت بتروح للي بقدر وبتترك اللي ما بقدر، هيك هذا معناها، أنت تذهب لمن يستطيع أن يفعل هذا الشيء. أنا عندي اثنين، واحد بقدر وبدون واسطة، وواحد يعني ممكن يقدر ممكن ما يقدر، لمين بروح؟ للي عندي يقين أنه هو يقدر على فعل هذا الشيء. فهو ما راح لله، راح لسيده فلان، مدد يا سيدي فلان، فكأنه بقول أنه ربنا ما بقدر علي، بقدر علي سيدي فلان. هذا الشرك يا أخوان. هل يقبل الله سبحانه وتعالى مثل هذه العبادة؟ ولو أنه تلاقيه لحيته طولها متر، ولا عمامته، ولا ما يغرك الأشكال، أو طول نهاره بيسبح، كل هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. انتبه، هذه أمور خطيرة جدا. إذا اعتقدت أن هذا المخلوق بيدفع عنك ضرر أو بيرفع عنك شيء، إذن صاحبه خارج من ملة الإسلام، حلال الدم والمال. إذا سمعت واحد بيقول مدد يا سيدي فلان، هذا حلال الدم والمال، بس مش أنت تذبحه يعني، هذا خلص يعني، هذا الآن الحاكم يرفع أمره للحاكم، يقتل ويسلب ماله، شرك، شرك. ورب العالمين قال فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وين ما لقيت اقتلوا. وإيش معنى حيث ثقفتموهم؟ يعني سواء كان محارب ولا مو محارب، هذا معناها. أنا بقول لك إذا ما كان لابس عسكري لا ما بصير تقاتل، لازم يكون لابس جعبة وسلاحه معه بقاتلك، بس هذا موضوع ثاني، بقاتلك لو كان مسلم بدك تقاتل. أما هذا مشرك، وين ما لقيته أقتله. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد وين بيطلع من مكان تربص له وقته. مشركين، مصيبة هذول المشركين، يصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة العباد. طيب الأمر الثالث أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا. يعني عندك أعمال صار عمرك 60 سنة وأنت عبد لله موحد، لكن بعد 60 سنة مع الفضائيات مع التلفزيونات صار يقول لك أمريكا، ما هي أمريكا للآن، طلع لك الدجال وصرت تعبد الدجال وصار اعتقادك في الدجال أو في أمريكا، ما هي أكبر دجال، وصار اعتقادك في أمريكا وبريطانيا ودول عظمى وصواريخ وقناصات وكذا، ضيعت كل أعمالك إذا اعتقدت أن هذول بيستطيعوا يقدموا أو ينفعوا أو يضروا هالقد أو بموتوك أو بحيوك. إذا دخل عندك في قلبك مثقال ذرة من هذا الشرك خلاص حبطت أعمالك كلها. خليك ثابت على التوحيد، خليك دائما حافظ على قراءة القرآن، لأن القرآن هو اللي بيزيدك التوحيد. إن الله على كل شيء قدير، لما تقراها بقلب بتدبر تعرف أنه ما في غير الله سبحانه وتعالى بيقدر على هذه الأشياء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، اقرأ هذه الآية، ظل تعطيك شحنات كل يوم تشحنك، تشحن إيمانك، تشحن توحيدك، بلاش ينقص التوحيد عندك وبعدين تشرك بالله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي إيش كافرا والعياذ بالله. الأمر الرابع، يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة، حرام يتجوز مسلم. إذا جاءك واحد من تبعين مدد يزيد فلان ما تجوزه، هذا لا يجوز، هذا مشرك. إنما المشركون نجس، هذا نجس، كيف تجوزه؟ يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركة، لا بصير تتجوز منه ولا يتزوجه، كما قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لو لابس حاط الرتب والنياشين ولا والأوسمة وجاك ضابط وطيار وكذا مش عارف إيش، مشرك أوعد. ولو أعجبكم، أو مدير بنك ولا مثلا مدير شركة ولا مدير مخابرات، مشرك خلص ابعد. لكن يستثنى من هؤلاء أهل الكتاب بشروط، طبعا شروط معينة، لأن رب العالمين أباح أهل الكتاب. طبعا مين أهل الكتاب؟ مو من اليوم، هذول اليوم النصارى واليهود ولا بيعرفوا الدين ولا لأنه جاءت الماسونية نزعت الدين من كل الديانات مو بس من الإسلام، ترى هم بده يخلوا العالم كله، البشرية الدجال بده يخلي البشرية كلها بدون دين، لأنه أي ناس عندهم دين بيعتقدوا في إلههم خلص ما بيتبعوه، ما بيتبعوا الدجال، فبده يخلي الناس ينزع الدين حتى من النصارى من اليهود. فسمى إباحية، إباحية هذه يعني أنه ما في دين، ما في حلال ولا في حرام، ما في دين معناته. فالنصارى الآن برضو انتزعوا الدين نفس الشيء، ما عندهم دين. أي نصراني بسكر بيشرب خمر هذا محرم في النصرانية وفي اليهودية وفي الإسلام، الدين واحد. القتل، الزنا، الأشياء السرقة، كل هذا حرام في كل الديانات، كل الديانات. لكن أهل الكتاب الملتزمين بالكتاب هذول في لهم حالات خاصة، لذلك بيعطوا الجزية خلاص ما بنقاتلهم، لهم أحكام خاصة كلها. خامسا، إذا مات المشرك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن بمقابر المسلمين. هذا يجيك سؤال مثلا أحكام المشرك بدك تعرف، وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن الناس ويدفن فيها لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة. تحفر له حفرة وتحط التراب عليه وخلص. أن دخول الجنة عليه حرام، المشرك لا يدخل الجنة فهو مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أقسام الشرك، في عندنا شرك أكبر وفي شرك إيش أصغر، والشرك الأكبر له 3 أقسام. القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبا من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق أو هذه الأمور. يعني كيف؟ أن يجعل مع هذا اللي أشرك بالله له نصيب من الملك. إذا اعتقدت أنه شخص يملك هذه الأشياء اعتقاد يعني أنه هذه الأشياء خلاص هو المالك. طبعا الملك المطلق يا أخواني في فرق بين الإنسان اللي أنت الآن بنسميك مالك تملك. ولو تسألك مثلا لمين السيارة هذه، لمين صاحب الملك، أو مين لمين البيت هذا، العمارة هذه صاحب الملك فلان، هذا مجازا بنقول عنه مالك. لكن حقيقة هو مالك؟ لا، لأن المالك هو عنده حرية التصرف. هل تملك نفسك؟ نفسك نفسك لا تملك، لأن رب العالمين قال اللي بيملكها قال لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. إذن لا تملك نفسك أنك تنتحر. جزء واحد يقول لك طيب العمليات الاستشهادية يا شيخ هذه انتحار؟ لا، هذه مين انتحار، هذه مين انتحار؟ ليش؟ طيب شو الدليل؟ ما هو الدليل على أنها ليست انتحار؟ لا تقول الشيخ بجي من عنده كلام عشان يعني، لا ما في الاعتبارات، في قرآن في سنة. ها لا في كمان إن الله اشترى، هذه كمان آية غيرها، إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أيوة. إذا نفسك لله. طب الآن طلب منك نفسك، هل بصير يقول لا ما بصير انتحر؟ الآن مطلوب منك، الآن مش وقت موتك يعني، الآن أنت تروح تقدم نفسك للموت. إذا هذه واحدة. طيب في دليل أقوى من هيك، اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه نفس الآية ترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. في قراءة ثانية، انتبه، في قراءة حمزة، قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة صحيحة يعني، فيقتلون ويقتلون. فسر لي إياها، كيف يقتل بعد ما ينقتل يقتل بعدين يقتل؟ كيف صارت؟ عمرك شفت واحد بعد ما مات قتل اللي حواليه؟ متى؟ إذا عمل عملية استشهادية فقط، غير هيك ما في تفسير له ثاني. مشان واحد يقول لك يا أخي العمليات منين جايبين العمليات الاستشهادية؟ ليه بتجيبوا الدين أنتوا؟ بتجيبوا كيفكم دين؟ قرآن، قرآن أدلة، هذا من القرآن. بدنا نرجع للسنة أيضا، في أدلة كمان أخرى، لا مو مش وقت يعني طرحها. إذا الانتحار، أنت لا تملك نفسك في الانتحار العادي، لأنك زهقان من الدنيا، ما بدك، انكسرت مثلا، كسر راحت الأموال، وهذا لا يجوز، ما بيطلع لك تقتل نفسك. حتى بعض العلماء قالوا تبرع بالأعضاء كمان، أنت لا تملك نفسك حتى تبرع بقلبك ولا تبرع في كلية ولا في رأي للعلماء ما بصير، هذا ليست ملكك. طيب إذن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن أنت لا تملك نفسك، ولذلك رب العالمين قال في سورة الفاتحة اللي كل مرة بنقرأها في كل ركعة، مالكي مالكي يوم الدين. إيش معنى مالك يوم الدين؟ وليش قال يوم الدين؟ قال لأن الدنيا يطلق على الإنسان فيها مالك مجازا، مجازا. ولا واحد عنده أموال قارون، قارون نفسه كان يملك أموال كثيرة جدا، وقال إنما أوتيته على علم عندي، ولكن عندما الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ هذه الأموال، هل استطاع قارون أن يدافع عنها؟ قل هذه أموالي ما بصير، بقدر؟ هل يستطيع إنسان أن يحفظ ماله؟ يعطيني واحد يقول لك أنا بحفظ مالي، إذن لا تملكها. كيف أنت مالك ما بتستطيع أنك تسيطر عليه أو تملكه يعني بالشكل الصحيح؟ اليوم مالك لكن بكرة بجوز ما يكون مالك، ما تستطيع أنك تحافظ عليه لبكرة. هل هو مالك؟ إذن هو مال الله، المالك الحقيقي هو الله. لذلك قال مالك يوم الدين، لأنه يوم الدين ما واحد بيقدر يقول هذا إلي أبدا، حتى إيدك رجلك الأعضاء اللي قلنا هاي لا تملكها الآن، لا بتقول أنا بملكها، كيف لا إيدي هذه حرة أنا فيها، بدك طاعها بقطعها، لكن يوم القيامة تقدر؟ يوم تشهد عليهم أيديهم، إيدك تشهد عليك، جلدك بيشهد عليك. طب كيف تملكه قاعد ضدك، وقف صار خصم إلك، صار خصم لأنك لا تملكه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كيف تشهد أنا أصلا بدافع عنك مشان ما تنحرق في النار؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الملك الحقيقي يا أخواني في الدنيا وفي الآخرة هو الملك المطلق لله. فإذا اعتقدت أن هنالك من يملك غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله، هذا شرك ربوبية، اسمه شرك ربوبية. كذلك التدبير، تدبير الخلق طبعا هذا مجمع عليه، معروف أنه ما أحد بيخلق غير الله سبحانه وتعالى، لكن تدبير يقول لك والله يا أخي يعني القوانين الفرنسية يعني الآن تصلح لهذا المجتمع عصر الإنترنت، أما تقول لي قوانين قرآن ترجع إلى 1400 سنة ما بتصلح الآن، هذا شرك ربوبية، لأنه تدبير الخلق، التدبير والتربية رب العالمين هو اللي بيدبر الأمور. لذلك لما قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعلم أنه رايح يجي في عصر الحروب راح تكون على البنان، على كبسة زر، تكبس على الزر بيطلع صاروخ، يعلم وأدرى في اللي راح يصير. الآن إذا الناس ما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ما بنتصروا، ننتصر بتوحيدنا لله، والله سبحانه وتعالى بيهزم الأعداء بإيش؟ بتوحيدنا، بيهزمهم بشركهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ليش بخافوا أصلا؟ لأنه مشرك، لو بعرف أنه الموت هو الله بس بخاف، لكن موحد بيقول لك الميت من الله سبحانه وتعالى، والله اللي أمرني، ليش خايف؟ عليش خايف؟ إذا هو اللي موتني هو اللي قال لي روح قاتل، إذا معناته الأمر إله. لكن مشرك لا، بيقول لك السلاح وبخاف وكذا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ليش؟ بما أشركوا بالله، فلذلك خاف، بخاف بخاف، بيشلح الزي العسكري وبيطلع بلبس لباس نسوان عادي من خوفه من الموت. لكن واحد كما قال هارون رشيد أتيتك بجنود يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، يعني بدور على الموت، بده يموت. فهذا الفرق. القسم الأول في الشرك في الربوبية هو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبا من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق، وهو الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. يعني حتى الرزق، والآن الناس كثير من الناس الآن ينصرف بجميعه، بجميع حب فكره، بهمه، بشغله، بتعبه، بجسده، كله في طلب الرزق، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. فهذا بكون رب العالمين سلط عليه الدنيا، لو سلطنا عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. والوحوش لما يعني الأسد أو الضبع أو الكذا أو النمر بده يفطر لازم يركض له أقل شيء 10 كيلو مشان يتحصل على الفطور، وانت رب العالمين ريح بدنك، لأنك انت موحد، إنسان مكلف، عندك خير وعندك شر، قادر أنك تشرك بالله وقادر أنك توحد، صرت موحد. فرب العالمين أراح قلبك وبدنك وكرمك على المخلوقات كلها. ولقد كرمنا بني آدم، ولتخيل الصبح لو تقوم بدك تفطر يقول لك الفطور ما بتحصل عليه غير تركض لك 10 كيلو مشان يجيب الفطور، لكن رب العالمين كرم الإنسان. لكن اللي ما اللي لا يوحد قال بخليه يركض ركض الوحوش في البرية، ما بتحصل على المال غير بعد عرق جبين، تعب شديد من الصبح الساعة 12 في الليل، ولا يكون له إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يعني في النتيجة بيطلع إيش؟ نفس اللي الله قاسم لك إياه، لكن كان إيش؟ أنت بس متعب حالك على الفاضي، عندك خزان تسموه ستير تبع المية، وفي يعني رب العالمين فتح لك حنفية، فرب العالمين الخزان هذا إلك، إلك ملكك أنت، ما في حدا مشاركك فيه. فمرات بفتح لك الحنفية على الأخير بنزل المية بتشر يعني ضغط عالي، لكن إيش؟ بنقص كل هذا من الرصيد تبعك. وأحيانا بفتح لك إياه بالقطارة نقطة نقطة، لكن رصيدك لسه بعده، أنت بتستعجل بتقول لا نقطة نقطة بدي إياها كثير يا أخي، فبتروح تفتح تعمل حنفية ثانية، أتعبت حالك يا مسكين، بتقول لا برضه خلينا نعمل محل ثاني كمان، دكان ثالث أربع، بتفتح محلات كثير مشان إيش؟ يشغل حاله، ولا هو رزق واحد يعني نفس الخزان تبعك ما بيجي غيره، بس أنت إيش عملت حنفيات زيادة بس، فبتأخذ من نصيبك بس من رصيدك، ما بتأخذ من رصيد غيرك. هو فكر حاله هيك بتشاطر يعني، لا لو أتعب حاله بس على الفاضي. خلي رب العالمين هو يقسم تقسيمه هو، وخليك راضي الحمد لله، الحمد لله على لقمة الخبز على فكرة صابون الحمد لله. أجوع يوما فأحمد الله، وأشبع يوما فأشكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام 3 ليالي طاوي من الجوع، لكن عمره نام ساخط ولا يقول لك والله أنا ليش وكذا، ما لأنه كان عنده يقين. لما جاء عمر بن الخطاب ولقى النبي صلى الله عليه وسلم نايم على الحصيرة، كان نايم على الحصيرة وكانت أثرت بجنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فبكى عمر لما رأى هالمنظر. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، شوف عندهم كان حب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، يشوف الحصير مأثر في جنبه، وكسرى وتبعين الفرس والروم عايشين رغد العيش متنعمين، فبكى عمر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي؟ قال يا رسول الله يعني كسرى عايش في في في نعيم وفي رغد العيش وأنت الحصيرة، منظر يعني ما تحمله عمر الخطاب. فقال هو في شك أنت يا عمر؟ شوف في شك أنت يا عمر، عندك شك يعني، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ معلش نعم على التراب مو مشكلة. قال لو كنت أقطع اليدين والرجلين مكبوبا على وجهك في الصحراء منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، تخيل المنظر، واحد أديه رجليه مقطعة مكبوب على وجهه في الصحراء بدون أكل ولا شرب ولا إشي ولا، منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وكان نصيبه الجنة، ما رأى بؤسا قط، ما رأى بؤسا قط. هذه الشدة كلها، كل الدنيا من عهد آدم إلى قيام الساعة، يوم القيامة تمر عليك زي الثواني، زي الحلم، حلم. فمعلش تحمل، اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك إخواني هذا التوحيد اللي إحنا بدنا نتعلمه مشان يصير عندنا هذه المعاني. والله يسمو الإنسان يرتفع في نظر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعزك بهذه المعاني، إذا وصلت لهذا الإيمان يصير عندك عزة، لكن الدنيا بتذلك، الدنيا بتخليك مذلول. لذلك قالوا عن الولد مبخلة مجبنة مذلة. الولد كيف مبخلة؟ بتلاقي الواحد ببخل أحيانا، بيجي ضيف خلينا نذبح هذه، بقول لا خليها للأولاد، خليها للأولاد حرام، بصير إيش يبخل على الضيف مشان أولاده. فالولد مبخلة بخليك إيش سبب في البخل، ومجبنة خليك الجوبن، بغلط عليك سب عليك بقول لأنه بعطيك الراتب ما تقدر ترد عليه، إذا جوبنت صار عندك جبن. ليش؟ لأنه خايف على رزقة الأولاد تضيع، خايف يقطع عنك الراتب، إذا قطع الراتب أو حسم الراتب تبعك لا فبتضطر أنك تجوبن، ولو سب عليك وسب على أبوك بضلك ساكت. مجبنة هذا الابن إيش؟ مجبنة مذلة بخليك تنذل كمان، وهذا أكثر. شو بدك أكثر من يقذل؟ قلوا نعم سيدي، حاضر سيدي. ليش؟ مشان رزقة الأولاد. لذلك قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لذلك خلي أوامر الله فوق كل شيء، اذبح كل العواطف تبعك، عاطفتك اذبحها وارميها ورا ظهرك، وخلي فقط أوامر الله، خلي توحيدك لله سبحانه وتعالى هو اللي طاغي على كل شيء في حياتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.